بسم الله. النهاردة معادنا مع النصيحة رقم 16 من كتاب أندرو ميشيل، كتاب كيف توقف العادة السلبية. أندرو ميشيل في نصيحته 16 اللي هي بعنوان اكتب يوميات، كتابة اليوميات دي حقيقي مهمة جدا جدا لكل واحد عايز يتعافى من إدمان الإباحية والعادة السلبية، وكل واحد عايز يتخلص من أي عادة سيئة في حياته. كتابة اليوميات من أهمية بمكان إن إحنا فضنا لها أكتر من مقال على موقعنا، موقع علاج إدمان الإباحية، لأنها مهمة مهمة للغاية. أندرو ميشيل بيقول، وهو ده أحد الناس طبعا اللي أوصوا بكتابة اليوميات، لأن كتابة اليوميات دي أوصوا بها كل المتعافين السابقين وكل اللي عملوا برامج للتعافي من إدمان الإباحية أوصوا بكتابة اليوميات. فهو في نصيحته دي بيركز جدا على موضوع كتابة اليوميات، وبيقول ان مفيش شيء هيظهر الوجود حتى يكتب. دي فايق وقعد يقول لك انا ممكن خلاص انا عارف بقى مش لازم اكتب، وايه فايده الكتابه؟ لا، هو دي شوف السطر ده مهم جدا في الـ في الـ في الـ في, الـ في توضيح اهميه كتابه اليوميات، ان لا شيء يظهر للوجود حتى يكتب. ولوقف الاستمناء عليك ان تتحمل المسؤوليه عن حياتك بنسبه 100%. ما ينفعش تقول انا مش مسؤول وانا متعرض لاغراءات والدنيا فيها فتن والبنات في كل مكان، او البنت تقول انا مش متجوزه وكل البنات بيعملوا كده. لا ما ينفعش ان انت يكون عايز توقف الاستمناء وعايز توقف عن هذه العاده السريه وانت لا تتحمل المسؤوليه. لا بد ان تتحمل المسؤوليه عن حياتك بنسبه 100%، لانك واعي ولانك دلوقتي عارف ان ده خطر وده غلط، وممكن دلوقتي ان حياتك كلها ممكن تتدمر بسبب هذه العادة السيئة. فبقول لك توقف عن أن تثق بذاكرتك وقدراتك الخاصة، وابدأ في أن تكون على معرفة بنفسك. مهم جدا أنك تكون على علم بنفسك. طب هتعرف إزاي نفسك وهتكون عالم إزاي بنفسك؟ لا تسمح لمشاعرك بأن تتداخل مع حقائق الواقع. كيف لك أن تعرف أسباب وأنماط إدمانك إلا إذا كان لديك بيانات موضوعية بين يديك؟ لازم اي واحد عايز ان هو يغير حياته، يحدث تغيير في حياته، يغير عادة سيئة، يغير سلوك ادماني، لازم يكون عنده بيانات. البيانات دي هتبين له ايه؟ هتبين له اسباب الادمان والنمط الادماني، وهتعرفه دايرة اللي بيسموها دايرة العادة. الدايرة دي اللي هي بتتكون من الدليل والامر الروتيني والمكافأة. طيب ازاي انا هعرف المثيرات بتاعتي او المحفزات اللي بتخليني، او الدوافع بمعنى اصح اللي بتخليني ادخل في دايره العاده السيئه او دايره السلوك الادماني دوت القهري؟ كذلك لازم اعرف يعني ايه اللي بيحصل لما بيحصل لي المحفز ده يجيني. ايه الحاجه اللي انا بعملها؟ الحاجه اللي بعملها اكيد ان انا بدخل على مواقع اباحيه، او ان انا بقوم اعمل عاده سلبيه، صح ولا لا؟ طيب فلازم تعرف الانماط، لازم تعرف الأسباب. فأندرو ميشيل بيقول أنا نضلت لسنوات كي أفهم كيفية التحرر من العادة السلبية، ولم أستطع حتى وصلت إلى هذه النقطة، وهي أنني يجب علي أن أكتسب ضبط النفس وبأي ثمن. يعني هو لقى أن مفتاح الحل أن أنا أضبط نفسي، لأن هو ليه هو دايما بيكرر عادة سيئة زي كده، والعادة السيئة دي دمرت حياته وخلته خارج السيطرة، أنه مش قادر يسيطر على نفسه، مش عنده قوة إرادة. فالحل إن أنا أستطيع إن أنا أكتسب ضبط النفس وبأي ثمن. ولذلك أصبحت مهتما بدراسة نفسي، فبدأت بكتابة يومياتي وتدوين كل شيء. لازم تعرف نفسك. هتعرفها إزاي؟ عن طريق التدوين، عن طريق الكتابة، مش عن طريق إنك تقعد وتفكر لا، لن تستطيع أن تحصي كل شيء أو تجمع البيانات اللي أنت هتنبهر لما تكتبها بإيدك وتحللها بعد كده. ومع مرور الوقت وجدت أن هناك ثلاث مجموعات من البيانات التي كانت قيمة للغاية. طيب أندرو ميشيل هنا بيقول لنا إيه هي الثلاث مجموعات البيانية اللي هو اهتم أنه يركز عليها في كتابة يوميات. أول حاجة يوميات الطعام. فبيقول لك أنت لما بتكتب يوميات الطعام تتبع كل ما تأكله وما تشرب كل يوم، اكتب ما تأكله في كل مرة. لأن أندرو ميشيل بيركز جدا جدا في برنامجه، برنامج التعافي من إدمان العادة السلبية، إنه هو يركز جدا على نوعية الطعام، ودايما مهتم بالموضوع ده. لان هو بيقول رايه ده كلام علمي يعني ان قشره الفصل الامامي الدماغي اللي هي مركز القرار مركز الاراده بتتغذى على الجلوكوز النظيف او الكربوهيدرات النظيفه تمام كده. فبيقول لك انت لازم تسجل انت بتكتب ايه, اكتب ما تاكله في كل مره وسجل السعرات الحراريه لطعامك وذاك نسبه الكربوهيدرات والدهون والبروتين اللي انت اكلتها في اليوم, ويجب ان يكون هدفك غذاء بنسبه عاليه. شوف بقى من الكربوهيدرات النظيفه ونسبه قليله من الدسم. فهو بيقول لك ان يكون نسبه 80% من اكلك كربوهيدرات نظيفه و10% دهون و10% بروتينات 80 10 10 ده قانون معروف. هو بيقول كان قرا هذا القانون في احد الكتب. فربما كنت تعتقد ان نظامك الغذائي على ما يرام, ولكن اذا انت سجلت هتلاقي نفسك ايه لست على ما يرام. ولكن اذا كنت تاكل مثلا 30% من السعرات الحراريه من الدهون هذا من شان ايه ان هو يؤثر على ضبط النفس ويضعف ارادتك وانت لا تدري. تاني حاجه من الانواع, تاني مجموعه من المجموعات التي يكتبها في يومياته يوميات النوم. اجعل نفسك جدولا توضح فيه وقت استيقاظك كل صباح, تصحى الساعه كام, والوقت الذي تذهب فيه الى النوم كل ليله. حافظ عليه قرب سريرك بحيث ان انت مثلا تعلق ورقه جنب السرير بتاعك وتؤشر عليه. لاحظت انني, هو بيقول انني اذهب الى الفراش في وقت مبكر من 7:30 ل 8:30 مساء فاشعر بالسعاده وبكم هائل من القدره على ضبط النفس في اليوم التالي. واذا هو بيقول اذا بقيت حتى 9 مساء, لان هو لما مثلا يقول لما هو بيسجل ان هو نام الساعه كام وبيشوف نفسه تاني يوم شعوره هيبقى ايه, فلقى ان هو لما بينام من 7:30 ل 8:30 بيشعر بالسعاده. ولو شوف يا سبحان الله ولو قعد الساعه 9 مساء فيكون هذا مؤشرا ثابتا ومؤكدا على الفشل في ضبط النفس, ما بيقدرش يسيطر على نفسه. ده يعني ده نظام اندرو ميشيل. انت ممكن يعني انت بقى يكون لك نظام خاص بحيث ان انت برضو يعني ما تسهرش قوي وان انت ما تتمداش في السهر وبالتالي تنام نوم كافي. يعني يوميات تحليل الاستمناء دي تالت مجموعه بقى. كان هذا النوع من كتابه اليوميات هو الاكثر فائده لي, هو بيقول بالاضافه الى يوميات الطعام والنوم فيتوفر لي معلومات قيمه. ففي اول بقى ففي كل مره كنت بشاهد فيها اباحيه او بمارس عاده سريه او اي عاده سيئه اخرى, فبيقول لك حافظ على كتابك يومياتك حول الحادث بالتفصيل. وهو ده اللي احنا بنقول عليه دايما ان انت لما بتقع بتزل لازم ان انت تستغل الزله او الانتكاسه دي في التعلم. هو ده الهدف اصلا, الهدف ان احنا نتعلم من انتكاساتنا من زلتنا. طيب وتكتب اللي حصل بالتفصيل, كنت فين وقت وقوع الحادث, ما حدث في الساعات التي سبقت وقوع الحادث, ماذا كنت تشاهد, ماذا كنت تفعل, ماذا كنت تتناول من طعام او تستمع اليه في اي وقت من اليوم. يبقى هم حتى اللي اتكلموا عن ان خمس حاجات انت بتكتبها اللي هي الموقع المكان اللي انت كنت فيه وقت ما زليت او انت او كده, الوقت اللي انت وقعت فيه, الحاله الانفعاليه كان شعورك ايه وقتها, الاشخاص الاخرون هل حد كان جنبك وقتها او شفت حد قبلها, الفعل السابق مباشره للحدث ده. مع مرور الوقت هو بيقول رايت نفس المتغيرات تظهر مرارا وتكرارا. عرف بقى ايه, عرف ده في وقت معين انا بقع فيه, لا ده في مكان معين لما بقعد فيه بقع فيه, لا ده في موقف معين, شعور معين لما بشعر بيه, اكتئاب, ملل, زهق, فرح زياده كده, قلق, حزن, لازم تقول مشاعر, بقع في الزله وانت كده. لما مثلا ايه فعل السابق مثلا ما اجي اخش البيت مثلا واقفل الباب بحس برغبه شديد مثلا. فبقول لك الان انت على بينه بهذه العوامل, فهي بيسموها ايه الدلائل او العوامل او الدوافع, فهي قد ظهرت امامك بكتابه اليوميات. فانت بقى هو بيقول لك بعد كده بتضع خطه, يعني انت بعد ما عرفت خلاص الدوافع بتاعتك وكده فتحط خطه للهروب من سيطرتهم عليك, وبدلا من محاوله استخدام كل ما عندك من قوه اراده في لحظه الاغراء بتبدا انت في تسخير كل طاقتك دي عشان تخلق بيئه وحاله وظروف تمنعك من ان انت من العوامل دي تحدث. يعني مثلا انا لما بقعد لوحدي مثلا, انت تقول لنفسك كده, لا لاحظت لما بكون انا مع نفسي تبقى الرغبه عندي شديده جدا جدا والافكار اللي بحبها بتبقى قويه جدا وبدخل اشوف ايه الحقيقه. طيب ايه الحل؟ خلاص تكرر معايا الموضوع جدا نتيجه كتابه يومياتي, فانا بعمل ببذل طاقتي بقوي ارادتي بان انا اخلق بيئه محيطه بيا, حاله معينه, ظرف معين, بحيث ان ده ما يحصلش بعد كده. فعلى سبيل المثال اذا كنت اعرف انه سيكون هناك اجتماع او موعد في وقت متاخر من 7:30 مثلا الى 7 مساء، فيمكن الاتصال بالاشخاص المسؤولين في وقت سابق واخبرهم ان الوقت القاطع بالنسبه لي هو 7، لانني اعلم انني اذا بقيت حتى وقت متاخر فهكون ضبط النفس عندي ضعيف في اليوم التالي وبالتالي هقع. كل هذا الكلام لماذا؟ هو بيقول لك عشان تخلق مستقبل مضيء ليك وتصبح شخص افضل. ايوه تقولش يا عم ايه اللي انتوا بتقولوه ده، لا هتعرف قيمه الكلام ده. تعرف لما انت تملك ارادتك وتكون انسان قوي الاراده وتسيطر على نفسك قد ايه هتكون سعيد، قد ايه هتكون قوي، قد ايه هتكون منشرح الصدر، قد ايه هتكون انسان ناجح تفتخر بنفسك وكل الناس اللي حواليك يفتخروا بيك، قد ايه كل المشاكل اللي انت متصورها سببها المجتمع والمكان اللي انت عايش فيه هو انت نفسك وتقصيرك في بسبب ضعف ارادتك واستسلامك لهذه العادات السيئه المدمره. نصيحه، وبيقول لك ربما لا تريد ان يقرا الاخرون هذه اليوميات، اكيد دي اسرار اجعلها في معزل عن الناس، ممكن تحطها في ملف محمي بكلمه سر على الكمبيوتر او الموبايل، وفي برامج كتير بتعمل كده بحيث يمكنك كتابه اليوميات بحريه دون تحفظات، وتحط كلمه سر لو حتى الموبايل اتسرق محدش هيقدر يفتح الملف ده. تخيل ان مجموعه من العلماء مثلا بيقول لك يتابعونك كل يوم لبعض الوقت، بيحسبون ويسجلون كل ثانيه من حياتك، وبعد ذلك يجمعوا البيانات دي كلها ويبينوا لك ما هي الاجراءات التي يجب عليك اتخاذها للحصول على منافع قيمة. تخيل مدى قيمه ذلك بالنسبه لك. المجموعه العلماء دول اللي بيتابعوك ويحسبون كل حاجه ويسجلون كل ثانيه من حياتك هي كتابه اليوميات، هو ده اللي بتفعله. اليوميات، اليوميات دي مهمه جدا جدا يا جماعه. اي واحد عايز يبدأ بقول لك انا مش عارف ابدا ازاي، ابدا من كتابه يوميات، ابدا اعرف محفزاتك ودوافعك، ابدا حط خطه للتعافي، وهتلاقي على موقعنا كيف اكتب خطه للتعافي او اصنع خطه للتعافي. تنسوش زياره موقعنا، موقع علاج ادمان الاباحيه www.antiburnout.com، وصفحتنا على الفيسبوك صفحه علاج ادمان الاباحيه وصفحه وعي. ويا رب اكون فدتكم، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.